من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه المتفرد بالإلهية سبحانه وتعالى، وقرن الله عز وجل شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه. ثاني، وقرن الله شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم، فهذا يدل على شرف الملائكة وعلى فضل العلماء، على أجل مشهود عليه وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الحكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله هو الإسلام، والله عز وجل لا يقبل غير الإسلام، والإسلام هو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية. فالإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين، وتعريفه الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم دينا سوى الإسلام الذي أرسل به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى قبحهم الله، وما وقع الخلاف بينهم فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغيا بينهم. ما معنى بغيا؟ يعني حسدا، طلبا للدنيا، يعني ما اختلفوا إلا بعد أن أنعم الله تعالى على الموحدين بنعمة الإسلام. لماذا؟ حسدا وبغيا. لماذا أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب؟ لماذا لم يكن منا؟ حسدا بينهم، طلبا للدنيا. ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته فإن الله سريع الحساب وسيجزيهم بما كانوا يعملون. فإن حاجوك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جادلك هؤلاء أهل الكتاب، إذا جادلوك في التوحيد بعد أن أقمت عليهم الحجة، فقل لهم أسلمت وجهي لله، أو أسلمت وجهي لله ومن اتبع. ما معنى أسلمت وجهي لله؟ يعني أخلصت لله عز وجل وحده فلا أشرك به أحدا، أخلصت له التوحيد والعبادة سبحانه وتعالى، وكذلك من اتبعني من المؤمنين أخلصوا لله وانقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله وليس علي إلا البلاغ. اليومين دول هم مشركي العرب. نعم. كل الذين أوتوا الكتاب. نعم هنا هم مشركون من العرب. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، وهو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا بالمشركين، وصفهم الله تبارك وتعالى بما فيهم. والذي بعث في الأميين رسولا. هم العرب يعني صلى الله عليه وسلم. وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة، والله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء. ثم بين الله تبارك وتعالى أولئك الذين قتلوا أنبياء، يقتلون الأنبياء، أي جريمة هذه؟ إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون ويقتلون أنبياء الله ظلما بغير حق. طب وهل يقتل النبي بحق؟ قال الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. طيب هل يقتل النبي أو هل تقتل الأنبياء بحق؟ لا. فلماذا قال الله بغير حق؟ هذا من العدوان. العدوان هنا حكمة، هنا حكمة بارك الله فيكم، هي أنهم قتلوا الأنبياء ولم يرتكبوا شيئا. يعني لو أن الأنبياء لم يكن عندهم حجة لقتلهم فهذا زيادة تشنيع عليهم، مع العلم أن النبي مهما فعل فلا يؤذى ولا يقتل لأنه يوحى إليه، كل الأنبياء يوحى إليه، لكن قتلوهم وقتلوهم وهم أبرياء في اعتقادهم. يعني الذي قتل النبي قتل الأنبياء، يعتقد الذين قتلوا الأنبياء أنهم أبرياء، هذا زيادة تشنيع عليه، كقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني القليل من الربا جائز؟ لا، أضعافا مضاعفة، يعني أنتم تأكلون الربا وأضعافا مضاعفة، يعني المصيبة مصايب أو المصيبة مصيبتين، فهذا زيادة تشنيع. حرام اللي قتل. نعم، زيادة تشنيع عليه، يعني قتلوا الأنبياء وبغير حق أيضا، ما ارتكبوا شيئا وما فعلوا شيئا. نعم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، يعني بالعدل، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء فبشرهم بعذاب أليم، يعني موجع. أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يقبل لهم عمل وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه، إنه ولي ذلك ومولاه.